يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ حياكم الله وبياكم أيها الكرام في هذا اليوم الأول، اليوم المبارك، أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من الفائزين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من المتقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من المغفور لهم أجمعين. أيها الكرام، هذه أول ليلة أو أول يوم في هذا الشهر المبارك، فهيا أيها المشمرون إلى الله، هيا أيها المشمرون إلى رحاب الله جل في علاه. في هذا الدرس إن شاء الله سنتناول مجموعة من إعجازات الله الخالدة التي نزلت قبل 1400 عام من الزمان، وها هو العلم الحديث يثبت هذه الحقائق ويثبت آيات الله جل في علاه، فيؤمن الكفر ويؤمن الملحدون ويعود كل هؤلاء إلى ربنا جل في علاه. فهيا بنا نتابع، حفظكم الله. فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضاه. أيها الكرام، جزاكم الله خيرا. إعجاز الله الخالد في هذه الليلة وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيتحدث عن أنثى النحل. أنثى النحل التي قال الله عز وجل فيها: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذه الآية نزلت قبل 1400 عام من الزمان، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، لم يقل أن اتخذ، وإنما قال أن اتخذي. وعليكم السلام ورحمة الله، حي الله كل من انضم إلينا. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالقرآن الكريم هنا أيها الكرام حين يتحدث عما يفعله النحل، يتحدث بصيغة المؤنث من الفعل، حيث تصرف الأفعال في اللغة العربية تصريفا يختلف عن الآخر. هناك ما هو للمذكر وهناك ما هو للمؤنث. الأمر الغريب هنا أن القرآن تحدث بصيغة المؤنث، تحدث بصيغة المؤنث، ووقف العلماء طويلا أمام هذه الآية وأمام هذه الروعة التي كانت في كتاب الله عز وجل. لم يعلموا كيف أن الله عز وجل يتحدث عن النحل بذكر أنها أنثى، أو تحدث بصيغة الأنثى. لماذا لم يتحدث سبحانه وتعالى بصيغة المذكر؟ انتبهوا الآن إلى ما تم اكتشافه في العلم الحديث لتعلموا روعة الخالق جل في علاه. أيها الكرام، الله عز وجل لم يخلق شيئا في هذه الدنيا إلا وأحسن صنعه. سبحانه وتعالى كما قلنا يبين استخدام صيغة التأنيث عند الحديث عما يفعله النحل، أن أنثى النحل هي التي تطلع بما يكون في عدد القرآن الكريم من أعمال. ولهذا السبب فإن أنثى النحل نستطيع تعريف الأعمال التي تقوم بها أنها تنشئ بيتها، خليتها يعني. يقول سبحانه: أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، تتخذ بيتا لها فتنشئ خليتها. أيضا نشاطها في الطبيعة من أجل جمع خلاصة العسل، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما لا يعرشون. وكذلك أنها تصنع العسل، تؤدي عمال النحل إناثه هذه الفعاليات الثلاث التي أحصاها القرآن. ولهذا السبب فقد ألحقت سابقة التأنيث بأول الفعل التالي للنحلة في القرآن الكريم، ولا علاقة مطلقا لذكور النحل بهذه النشاطات الثلاث التي أحصاها القرآن. فالوظيفة الوحيدة أيها الكرام، الوظيفة الوحيدة لذكور النحل ولذكر النحل الأكبر عيونا والأضخم بنا من عاملات النحل، هي تلقيح النحلة الأم الشابة، وتقوم إناث النحل بعد ذلك بطرد ذكوره الذين يؤدون هذه المهمة في الصيف من الخلية، فيموتون دون أن يمضي كثير من الوقت حيث اعتادوا على العيش بفضل رعاية إناث النحل. لم يكن الناس في عصر نزول القرآن الكريم يعلمون شيئا عن تفاصيل توزيع العمل الذي يجري في داخل الخلية، وما كانوا يدرون عن عمال النحل الإناث، وأن وظيفتهم هي إنشاء الخلية وصنع العسل. ولهذا السبب فإن تصريف القرآن الكريم للفعل في صيغة المؤنث حيث يعدد وظائف إناث النحل واستبعاده ذكور النحل من هذه المهمة يعتبر تعبير معجز من إعجازات الله الخالدة. نعم أيها الكرام، تعبير معجز، لأنه نزل من قبل 1400 عام من الزمان. تعبير معجز لأن الله عز وجل ذكره وها هو العلم الحديث يقف الآن ليثبت هذه الحقيقة. فسبحان الذي خلق فأبدع، سبحان الذي أوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الذي جعل القرآن إعجازا لكل العالمين، سبحانه وتعالى من إله عظيم. الكرام، أثبت العلم الحديث بما لا يدع مجالا للشك أنه أن النحل وأن خلية النحل لا يمكن أن تكون إلا بوجود ذكاء رياضي. فهل النحل أستاذ في الحسابات؟ هل النحل لديه قدرة على حساب معين رياضي لبناء أقراص العسل؟ سبحان الله. أيها الكرام، لا يمكن إثبات ولا يمكن الإثبات وعدم الانبهار بقدرات النحل حين ندرس دراسة جيدة لنشاطات أنثى نحل العسل التي لفت القرآن الانتباه إليها. فإنشاء النحل للبيت للخلية الذي تعيش فيه وكذا بناؤها أقراص العسل يقتضي وجود ذكاء رياضي، حيث ينشئ نحل العسل أقراص العسل في شكل سداسي منذ ملايين السنوات. وهذا يتبين من بقايا النحل التي ترجع إلى ما قبل عشرات الملايين من السنوات، هكذا اكتشف العلماء. ترى ما السبب في أن يكون هذا الشكل سداسيا؟ لماذا ليس رباعيا؟ ولماذا ليس خماسيا أو ثمانيا أو أي شكل من الأشكال؟ لماذا سداسي؟ اكتشف الرياضيون الذين درسوا هذا الأمر أن الشكل السداسي، انتبهوا حفظكم الله، الشكل السداسي هو الأنسب والأمثل من أجل استخدام مجال الوحدة تماما والقدرة على استخدام أقل قدر من المواد اللازمة لإنشاء أقراص العسل. ولو كانت أقراص العسل ثلاثية الشكل أو رباعية لأمكن استخدامها دون ترك فراغات، ولكن المواد المستخدمة من أجل الخلايا السداسية أقل بكثير من تلك المستخدمة من أجل الخلايا الثلاثية أو الرباعية. أما في الأشكال الهندسية الأخرى المتعددة فقد كانت ستبقى مساحات شاغرة فارغة. والخلاصة أن الخلية السداسية، سداسية الشكل، هي الشكل الذي يتطلب أقل كمية من شمع العسل، أقل كمية من شمع العسل في حين يختزن بداخله أكبر قدر من العسل. فسبحان الخلاق، سبحان الخالق، سبحان الذي خلق فأبدع، سبحان الذي علم هذه الحشرة كيفية التفكير وهداها إلى ما هداها إليه سبحانه وتعالى. إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله حقا وعدلا، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، خالق كل شيء، خلق كل شيء فأبدع سبحانه. لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا هو سبحانه، خلق فأبدع، خلق فأبدع وأنزل الكتاب، وها هو اليوم سبحانه وتعالى يثبت ما جاء في كتابه على لسان الكفار أنفسهم. وليس لم يتطلب الأمر أن يرسل رسلا أو ينزل آيات، وإنما من أنفسهم جعل الله عز وجل ردهم على أنفسهم من أنفسهم. فسبحانه جل في علاه، سبحانه الخلاق، سبحان من خلق فأبدع، سبحان من جعل لكل شيء في هذه الدنيا من جعل لكل شيء في هذه الدنيا قدرا جل في علاه. من أكثر المواقف التي تجذب الاهتمام في أعمال عاملات النحل هذه هو قدرة هذا البناء. انظروا إلى صورة البناء، انظروا إلى صورة بناء هذا البيت، بيت النحل، سبحان الله، الذي وضعت كل واحدة من عشرات الآلاف من حاملات النحل إحدى لبناته على التوافق الكامل مع المعايير الهندسية المتوالية. أثبت العلماء، علماء الرياضيات، أنه يتعذر بواسطة شمع العسل المتوفر بقدر معين بناء مكان أوسع يمكنه استيعاب اليرقات التي ستخرج من البويضة. على هذا النحو تكشف عاملات النحل كيف يمكن بشكل اقتصادي جدا إنشاء بناء الحجم الذي أيها الكرام الذي يكون لازما لاستيعاب هذه اليرقات والمواد الأساسية المتوفرة بقدر معين. ولقد بين هذا عالم الحشرات الفرنسي الذي يدعى أنطوين فيرتش على أنه مشكلة هندسية تعرف بمشكلة النحل، هذه المشكلة هي عبارة عن غطاء المسدس المستوى أو المستوي المغلق بمربع ذي ثلاثة أضلاع متساوية متشابهة الانحناء متشابهة الأضلاع مع بعضها البعض على شكل منشور قائم. سبحان الله، فما الذي ينبغي أن تكون عليه الزوايا التي بين الأشكال المربعة المتساوية الأطراف لكي يكون مجال السطح الإجمالي لهذا المنشور في أقل قيمة ممكنة؟ لقد انشغل ثلاثة من مشاهير علماء الرياضيات أيها الكرام، أحدهم الرياضي الألماني، والثاني سويسري، والثالث إنجليزي، بحل هذه المشكلة، وتوصلوا إلى نتيجة مبهرة توصلوا إلى أن الدرجة الأولى تكون 70 درجة، الانحناء الأول 70 درجة، والانحناء الثاني 32 درجة. حقا إن هذا بالضبط هو عين عيون قرص العسل الذي تبنيه إناث نحل العسل. سبحان الله، تبدأ علامات النحل أيها الكرام، وتبدأ عاملات النحل بناء قرص العسل من عدة نقاط مختلفة، وتتحد عيون القرص في بناء منطقة الوسط كما تقدم في العمل وكما ذكرنا. كذلك تكون زوايا القرص التي في نقطة الالتحام في هذا الوضع زوايا كاملة، وهذا يكشف أن عاملات النحل لم تبدأ بناء القرص هباء، وأنها قد قامت مسبقا بحساب كل من الأبعاد التي بين نقاط البداية ونقاط النهاية، ووضع صديقاتها العاملات الأخريات حسابا دقيقا للغاية، حيث أن أبرع علماء الرياضيات يؤكدون كمال حساب النحل 32 دقيقة و70 درجة، 70 درجة و32 دقيقة. غير أننا لو أخذنا مسطرة وقلنا لعلماء الرياضيات هؤلاء ارسموا لنا مسدسا بحيث تثبتون هذه الحسابات، ارسموا لنا مسدسات بحيث يبدأ كل منكم من مكان مختلف، ولتكن المسدسات التي في منطقة الوسط متساوية تماما، فلا شك على الإطلاق أنهم لن يفلحوا أبدا. نعم، لن يفلحوا مطلقا في عمل رسم دقيق بهذا القدر. يتبين إذن أن النحلة منظرة عظيمة ومطبقة رائعة على حد سواء، إذ حسبت ما يصعب كثيرا حسابه من الناحية النظرية، وأما في التطبيق العملي فإنها ضبطت المقاييس الحساسة التي يستحيل علينا أن نعينها نحن بأيدينا وأعيننا. فسبحان الله، سبحان من خلق، سبحان من أبدع، سبحان من ألهم، سبحان من ألهم النحل إلى فعل ذلك، وإلى أن يكونوا بمثل هذا التناسق العجيب. سبحانه وتعالى، سبحان من خلق فأبدع، سبحان من أعطى كل إنسان الرشدة، وسبحان من شرع علينا التفكر في مخلوقاته جل في علاه. سبحانه من إله عظيم. ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله. اذكروا الله لا إله إلا الله حقا وعدلا. سبحان من خلق، سبحان من برأ، سبحان من أعطى، سبحان من هدى جل في علاه. إذن ليس الإعجاز فقط في أن ذكر القرآن أن من يقوم ببناء بيت العسل وبإنتاج العسل هو أنثى العسل فقط، ليس هذا الإعجاز في ذلك الوقت وفقط أيها الكرام، وإنما الإعجاز أيضا في كيفية هداية الله سبحانه وتعالى للنحل في بناء هذه المستعمرات، في بناء هذه البيوت. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما لا يعرشون ومما يعرشون، فسبحان الله العظيم. لكن ترى كيف يتمكن النحل الذي يستطيع العيش 6 أسابيع فحسب، مدة حياة النحل 6 أسابيع فقط لكل نحلة، كيف يستطيع تنفيذ هذه الحسابات والعمليات؟ إن وصف أعمال النحل هذه بأنها غريزة، غريزة مثل أغرائز الإنسان مثلا، قد نستطيع وصفها بهذا. وادعاء أن جميع هذه الخوارق حدثت بطريق الصدفة يتوارى خلف عمليات التسمية، كما أشارت الآية 40 من سورة يوسف أن كلمة غريزة في الأساس مجرد تسمية ومصطلح لا يكشف عن أي شيء قط، ويكشف القرآن حيث يقول أنه أوحى إلى النحل، أوحي إلى النحل، أوحي إلى النحل. انظروا إلى الآية مجددا، يقول الله وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل سبحانه وتعالى، سبحان الذي خلق. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، عن أن كل هذه الأمور التي يفعلها النحل تحدث نتيجة لتنظيم الله وتدبيره جل في علاه. إن الإنسان أيها الكرام الإنسان أيها الكرام، أيها الأحبة في الله، الإنسان هو أذكى كائن حي لا يستطيع حتى أن يعد إلى الرقم 3 قائلا 3 2 1 في 6 أسابيع. ويمكن القول أن النحلة لم تتعلم من نفسها كل هذه الأمور التي تفعلها، وأنها لم تتكون صدفة، فمن الواضح صراحة أن خالق النحلة خلقها بكل صفاتها وحل جميع المشاكل الرياضية هذه، وأمر النحلة أيضا بإنجاز أكمل التطبيقات وحل جميع المشاكل الرياضية هذه وأمرها بإنجاز أكمل التطبيقات على أكمل وجه، كما يبين هذا الخالق نعمه على البشر حيث كلف النحل سبحانه بصنع العسل أكثر من حاجتها. كلف النحل سبحانه بصنع العسل أكثر من حاجتها، يقول سبحانه، انظروا، يقول جل في علاه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أفلا نشكر الله على نعمه؟ اللهم لك الحمد على أن أتحت هذا. سبحانك ربنا تعاليت إلهنا، تعاليت خالقنا وخالق كل شيء، لا إله غيرك ولا خالق غيرك ولا مغيث غيرك. سبحان من خلق، سبحان من برأ، سبحان من جعل لكل شيء قدرا سبحانه وتعالى. إلا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضاه. ما لنا رب سوى الله جل في علاه. أيها الكرام، كان هذا إعجاز الله الخالد لهذا اليوم المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستفيدين ومن المتفكرين. أرجو من الجميع حينما يقرأ آية من كتاب الله أن يتفكر وأن يتعظ وأن يرى ماذا يريد الله عز وجل أن نفهم من هذه الآيات المباركة أيها الكرام، إعجازات الله الخالدة لا تنتهي ولا تتوقف ولن تتوقف إلى قيام الساعة، والقرآن الكريم سيظل عامرا بالإعجازات إلى يوم قيام الساعة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين ومن المرحومين ومن المستفيدين ومن المتفكرين في عظم خلق الله جل في علاه، وبفضل الله جل في علاه نكون معكم في إعجاز آخر خالد إن شاء الله تعالى غدا في نفس هذا الوقت الساعة 1 بتوقيت مصر، فكونوا معنا في رحاب الله جل في علاه. بارك الله لنا ولكم وجمعنا الله وإياكم على الطاعة، إعجاز من إعجازات الله الخالدة.